الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر ربيع الأول عام 25,400 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس الواحد بعد المئة من دروس كتاب التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ولازلنا مع الآيات التي تتحدث عن قضية الجهاد الذي نكل عنه بنو إسرائيل، ثم جاء بعدها مجموعة من الآيات تتحدث عن قصة وقعت في فجر تاريخ البشر، قصة وقعت في أول بداية تاريخ البشرية، وهي قصة ابني آدم عليه السلام، حيث أقدم أحدهما على قتل أخيه بغير حق، وكان ذلك جرما عظيما تسبب في أن يحمل وزر كل من يقتل بعد ذلك بدون حق، كما جاء في الحديث أن على ابن آدم وزر كل نفس تقتل بغير حق. ثم عقب الله عز وجل بعد ذلك ببيان تشريعه لتحريم القتل، وبيان عظم إثم القاتل، وأنه إن قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ويستوي في ذلك كل من يقتل نفسا بغير حق، سواء كان فردا من المجتمع أو كان رئيسا للمجتمع، من قتل نفسا بغير حق فإنه إنسان ظالم يحمل وزر ذلك القتل، وقد هدده الله وتوعده بنار جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم ذكر تعالى بعد ذلك حكم الذي يخرج على المجتمع ويخيف الناس وينشر الرعب ويخطف الأموال ويهتك الأعراض، بأن شرع الله عز وجل له عقوبة خاصة، وهي إما أن يقتل أو يصلب أو تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الأرض بحسب جرمه الذي وقع فيه، وذلك لتحقيق أمن الناس وأمن المجتمع، فإنه عندما تطبق الحدود يأمن الناس وتتطور الحياة، ويستطيع الناس أن يعبدوا الله عز وجل آمنين. أما إن لم تطبق الحدود وقع الخوف في المجتمع، كما نراه اليوم في المجتمعات الغربية، الجرائم في البلدان الغربية في كل ثانية، إما قتل وإما خطف وإما سرقة، لا يخلو زمن ولو كان يسيرا من جريمة، لأنهم هناك طبقوا نظام حقوق الإنسان المجرم، حموا المجرم على حساب المظلوم، المقتول ليس إنسانا والقاتل إنسان، فحموا هذا القاتل ولو قتل الآلاف فإنه لا يقتل وإنما يسجن، وهذا رعاية لحقوق الإنسان كما يزعمون قبحهم الله. وقد رأينا نموذجا من حقوق الإنسان في كثير من الأحداث المعاصرة. فدين الله عز وجل إذا طبق على الحاكم والمحكوم أمن الناس، فلا بد من تطبيقه على كلا الطرفين، فيأمن الناس من الحاكم ألا يظلم، ويأمن الحاكم والمجتمع من الإنسان الظالم ألا يخرج على المجتمع فيضرب البر والفاجر ولا يتحاشى من المؤمن من الفاسق، وهذا نعوذ بالله له جرم عظيم. هذه الحقوق وهذه التشريعات عندما تقام في المجتمع يأمن الناس، ويشعر الظالم بأن مصيره أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة، لأن الله تعالى شرع هذه التشريعات لعلمه عز وجل أن الإنسان في نفسه نوازع الشر، فإن لم تكن هناك حدود فإنه قد يقدم، كما قال تعالى بعد أن ذكر قصة ابني آدم وأن أحدهما قتل الآخر قال من أجل ذلك، ويبدو والله أعلم أي من أجل وجود نوازع الشر في الإنسان، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فإذا تشريعات الله أنزلها الله لتحكم المجتمع، لتحكم الحياة، فإذا حكمت الحياة إما أن تعدم الجريمة وإما أن تخف، لأنه يستحيل أن لا تحدث جريمة، ولكن إذا عندما نقارن المجتمع الذي يطبق شرع الله والمجتمع الذي لا يطبق شرع الله نجد نسبة الجريمة تختلف، فهناك في المجتمع الذي لا يطبق شرع الله نسبة الجريمة عالية، وأما في المجتمع الذي يطبق شرع الله فإن نسبة الجريمة قليلة جدا. فإذا هذه المجموعات في كتاب الله مترابطة، الجهاد الذي شرعه الله جهاد يقيم الحق والعدل ويحقق مصلحة الناس، أما الذي يزعم أن الجهاد هو قتل المؤمنين الأبرياء الآمنين فهذا زعم خاطئ. الجهاد له ضوابطه وله شروطه، الجهاد لرفع الفتنة وقتال الكافر أو المعتدي، أما أن تجعل دماء الناس هدرا بسبب زعم الجهاد فهذا فهم خاطئ. فإذا هذه التشريعات مترابطة بعضها مع بعض، فإذا أقيمت ونفذت تحقق العدل بإذن الله في المجتمع. وقلنا إن تنفيذها ليس خاصا على الأفراد على الناس، يعني الله أنزل هذا الدين لا ليحكم المجتمع دون الحاكم الذي يحكم المجتمع، فالجميع عباد الله وخلق الله. في بعض المجتمعات الإسلامية يعطي الزعيم نفسه حق أن يسجن ويقتل وينكر على من يسجن وعلى من يقتل من الناس، فنقول لا، الحكم واحد عليك وعليهم، أقم الشرع في نفسك وأقم الشرع في الآخرين أو يقم الشرع في الآخرين، فدين الله يحكم الجميع لا يخرج منه أحد، لا حاكم ولا محكوم، لا رئيس ولا مرؤوس، لا ضعيف ولا قوي. فبهذه الصورة يكون التحكيم عادلا، لا ننتقي، نختار نطبق ما نريد على من نريد ونمنع ما نريد عمن نريد. شرع الله عام، فعندما يطبق شرع الله يأمن الناس. لهذا عندما نقارن لله الحمد في هذه البلاد وإن كان عندنا جريمة حدثت لكن لو قارناها بالمجتمعات الأخرى تكون قليلة جدا، ثم إنما حدث من الأحداث هذه يعني ليست في أعين أصحابها جريمة، يرون أن هذا جهاد، وهذا أعظم الجهل. الجهاد لا أن تقتل المسلم، فإنه لا يزال المسلم في فسحة من دينه كما جاء في الحديث، حتى ما لم يصب دما حراما، أي لا يزال دينه قابلا

فإن الفقرة السابقة موجهة إلى بني إسرائيل، والمعاناة التي عاناها المسلمون من اليهود في المدينة كذلك يعني سبب لخطابهم بهذه الآية، فهم الذي أرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بغير حق. فالله يقول أن قد كتبنا عليكم، كما جاء في سورة البقرة عندما قال تعالى في وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، يعني قبلتم وأقررتم بهذا العهد ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بإثم العدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات السابقة تشير إلى ما كان في المدينة، فكانت هناك ثلاث قبائل يهودية، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، وكانت هذه الطوائف اليهودية قد حالفت الأوس والخزرج، والأوس والخزرج كان بينهما عداء وقتال، فكانت اليهود تقاتل مع الطرفين، يتقاتل بعضها بعضا، وهذا محرم عليهم في كتابهم. وبعد أن ينتهي القتال يأتون يبحثون عن من قتل من اليهود فيدفعون ديته، ومن أسر يخرجونه ويفادونه، لأن الله كتب عليهم ذلك. فيقول تعالى أنتم تطبقون بعض ما كتب عليكم ولا تطبقون البعض الآخر، فأنتم قد حرم الله عليكم أن يقتل بعضكم بعضا وأن يأسر بعضكم بعضا، ثم بعد أن تقتلون أن يقتل بعضكم بعضا وأن يأسر بعضكم بعضا تطبقون الأوامر الأخرى. فهذه يعني مكتوب عليهم تحريم القتل، فالله تعالى يشير إلى أنه محرم عليهم ومع ذلك ارتكبوه، فكأن الله يقول من أجل منع حصول مثل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، ولكنهم لم يمتثلون ولم يفوا بعهدهم، فهذا تحذير لنا لئلا نقع في مثل ما وقعوا فيه. فيقول تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يقول مجاهد رحمه الله معنى الكلام أن الإنسان الذي يقتل نفسا بغير حق فإنه قد جعل الله عليه أشد أنواع العقوبات، بحيث لأنه قتل أكثر من شخص لا يمكن أن العقاب يزيد عما هو عليه. وقد ذكرنا أن هناك خمس عقوبات، ومن يقتل مؤمنا متعمدا ذكر الله له خمس عقوبات، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إذن حتى لو قتل كل الناس لن يزيد في عذابه، لأن هذا منتهى العذاب الذي كتبه الله على إنسان على مخلوق. فإذن هنا من قتل نفسا واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها كيف يحيي الميتة؟ ما يستطيع، لكنه إما أن يعفو عن من استحق القتل أو يسعى إلى الولاة ليرفع القتل عمن لا يستحق، أو ليعفو عمن يعني وقعت يده على إنسان أراد أن يقتل فحماه من أن يقتل. فهذا معنى المقابلة، وإلا فإن الميت لا يحيى. فالمراد أنه تسبب في إحيائها، أي عدم حصول القتل الظلم عليها، فهذا معنى المقابلة، والله أعلم. ثم قال تعالى يؤكد أن بني إسرائيل لم يلتزموا بالعهد، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي تبين لهم هذه الحقائق هل التزموا. بعضهم التزموا، والقرآن كثيرا ما يشير إلى عدم التعميم، ما يعمم الحكم، والله تعالى يجعل هذا منهاجا لنا ألا نعمم الحكم على طائفة بكاملها. ما نقول مثلا كل المصريين مثلا مجرمون، أو مثلا كل السوريين مجرمون، لا، ما يجوز.

فأتوا لحقهم فأتوا بهم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم من خلاف مع رجلهم وتركهم وسمل أعينهم وتركهم حتى ماتوا حتف أنوفهم. ثم بعد ذلك نهى عن المثلة صلى الله عليه وسلم قال حرم المثلة بعد ذلك، لكن هنا لم يمثل بهم ابتداء وإنما مثل بهم قصاصا لأنهم فقعوا عين الراعي وبعد أن شفوا وسرقوا الإبل وهذه سرقة وارتدوا عن دينهم وهذا ردة يستحقون عليها القتل. فأنزل الله تعالى هذه الآية، هذه الآية لم تذكر التمثيل وإنما ذكرت ثلاثة أمور أو أربعة أمور، القتل أو الصلب، القتل أو الصلب أو النفي. القتل هنا ذكر ابن كثير رحمه الله أن الآية هنا للتخيير، إنما جزاء الذين حاربوا الرسول أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، أربع أشياء، إما أن يصلبوا حتى يموتوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم ورجلهم من خلاف وتركهم ونزفت أيديهم يعني دماؤهم حتى ماتوا. هل الآية نزلت للتخيير بحيث أن الإمام يختار أو أن الآية من باب اللف والنشر كما يقول علماء البلاغة؟ اللف والنشر أن تذكر أحكاما مجموعة لكنها تقابل أعمالا مفردة بحيث كل عمل يناسب الآخر، كما جاء في بيت الشاعر يقول قلبي وجفني واللسان وخالقي راض وباك شاكر وغفور. فجمع مجموعة الأشياء الأسماء في المقدمة ثم قابلها بما يتعلق بها، فإذا كل متعلق له متعلق، قلبي راض وجفني باك ولساني شاكر وربي غفور، لكنه جمع الأسماء في المقدمة ثم قابلها بمتعلقاتها. فهنا في الآية هل هذه أحكام جمعت مقابل أفعال، فالذي يقتل يقتل والذي يخيف الناس يصلب والذي يسرق تقطع يده ورجله والذي يخيف ولا يقتل ولا يسرق ينفى من الأرض؟ هذا احتمال، يعني العلماء اختلفوا في هذا. ابن كثير رحمه الله ذهب إلى أنه أن الإمام مخير وجعل ذلك مثاله كمثال الكفارات لمن قتل صيدا أو أقسم يمينا وأراد أن يكفر عنها فإنه مخير، فجعل أو هنا للتخيير ليخير الإمام في أي الأحكام يطبقه على هؤلاء الذين خرجوا عن طاعة الإمام أو خرجوا عن يعني خرجوا لإخافة الناس، ليس خرجوا عن طاعة الإمام، طاعة الإمام هذه لها حكم آخر وهم البغاة، أما هؤلاء خرجوا لإخافة الناس وسرقة أموالهم ونشر الرعب بين الناس، فهؤلاء هذه أحكامهم. الجريمة عندنا يعني درجات، جريمة ولها حكم ثم تطبيق الحكم، فلا يجرم الشخص إلا إذا فعل، أما الذي لا يفعل لا يجرم، يعني لابد أن يقع في الجريمة، لكن لو عزم على جريمة ولم يفعل هذا يحتاج إلى حكم آخر، أما إذا عزم على جريمة وفعل فإن هذا يعاقب. وقد جاء في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يعني بعض الناس لماذا يعني يكون في النار الذي لم يقتل لم يأتي به هنا رحمه الله، أو لعله مرة في السابق. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال الصحابة: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فعندنا الأفعال على درجات خاطرة، أي تمر في ذهنك، فإن تدرجت قليلا تصبح هما، يعني هممت بها، لكن إذا عزمت أصبحت مريدا، أردت أن تفعل. الإرادة يرافقها الفعل ولا محالة. فإذا الشخص أراد يعني انتهت أو خرجت من حيز الخاطرة والهم إلى الفعل. مثلا سنضرب مثال: إنسان يسوق في الطريق سيارة، وكان في طريقه رصيف، وهنا طريقان، ففي داخله خطر بخاطره أن يدخل من الطريق الثاني. إلى الآن لا زال في الطريق نفسه الأساسي، ثم هم، هنا الهم قاده قليلا، ثم أراد. فإذا أراد تحرك إلى جهة اليمين ليخرج. لكن لو أن الإرادة هنا لم تتحقق بكاملها فسيكون هناك تنازع له، يدخل أو لا يدخل حتى يقع على الرصيف. الإنسان يحكم محكوم بإرادة داخلية في نفسه، وهناك يعني نوازع، يعني شيء ينزعه إلى اليمين وشيء ينزعه إلى الشمال، أو شيء ينزعه إلى الفعل وشيء يمنعه من الفعل. فإذا استويا مشى على الرصيف، فلا بد أن يعني يميل، تميل الكفة. إذا مالت الكفة أصبحت إرادة، تحققت أصبحت إرادة. لكن الهم لا، الهم أقل من إرادة. ولهذا وصف الله يوسف عليه السلام بالهم، هم بها، همت به وهم بها، لكن لم ينتقل إلى الإرادة، يعني لا زال في دائرة الخاطرة، فلم لم ينتقل إلى الإرادة. وإلا فقال العلماء: إذا أراد تحقق المراد إلا إذا كان هناك مانع. مثلا إنسان أراد أن يصلي، يعني يتحرك إلى المسجد، قال إذا أراد لابد أن يتحرك، لكن إذا ما أراد ما يتحرك، لكن يبقى هم، يعني عنده رغبة، عنده يعني ميل، لكن إذا أراد تحقق ما يريد. فالذي يصبح الفعل عنده إرادة فتحرك لقتل الآخر وسل سيفه أصبح قد باشر الفعل، فيستحق هنا العقاب. لكن في الحديث: من هم بمعصية فلم يفعلها، من هم، ما قال من أراد، لأن الإرادة ملازمة للفعل، لكنه هم بمعصية ولم يباشر. إذا ما باشر يسمى هم، أما إذا باشر يسمى أراد. فهنا الإرادة أصبحت ملازمة للفعل. فإذا هنا الحديث أنه قد باشر الفعل، قال: كان حريصا على قتل صاحبه، يعني قد أراد، أصبح الهم أصبح فعلا، فهذا الذي يعاقب عليه وإن لم يفعله. نعم. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن النفي في الأرض، النفي، انتظر، النفي، حكم النفي مختلف فيه. بعض العلماء يقول ينفى، يخرج من دائرة حكمه إلى حكم آخر، وبعضهم قال إلى ديار الكفار، ولكن الراجح والله أعلم أن النفي من الأرض، الأرض كلها ما يستطيع أن يخرج من الأرض، ما يستطيع أن ينفوا من الأرض، فين يروح؟ المريخ؟ ليس هذا هو المقصود. الأرض هنا على التعريف الأرض التي عصى الله فيها، فنبعده عن هذا المكان. أين نبعده الآن؟ في الماضي كان هنا في هذه البلاد يبعث إلى مكان اسمه فرسان، في جزيرة في البحر، كان المجرمون يبعثون إلى تلك المنطقة. الآن فرسان أصبحت مدينة، فلو ذهب هناك يعني سينتقل من مدينة إلى مدينة، وربما يعود السرقة أو العمل مرة أخرى. فالذي ترجح والله في العصر الحاضر أنه يسجن، يبعد عن المكان الذي كان فيه، أي تقيد حريته في هذا المكان حتى يراجع نفسه لعله يتوب، فإذا ثبت صلاحه وتوبته يخرج من السجن. أما الآن ما في إمكان يخرج، أين يخرج؟ ما يمكن يخرج إلا بتأشيرة، وما في أحد سيستقبل المجرمين في العالم. نقول أنت إذا عندك مجرمون أبعثهم إلى عندنا، ما في أحد. فإذا لكل عصر ظرفه، لهذا الآية الكريمة دقيقة، يعني أعطت فرصة ليتصرف الإمام. النفي من الأرض عام، أي شيء يسمى نفي أي إبعاد، يعني ينفى أي يبعد من المكان الذي عصى الله فيه. نعم. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم من حتام القتل والصلب وقطع الرجل، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع، وعليه عمل الصحابة كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجالا من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا في الأرض فسادا، فقرأ حتى بلغ: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال: فكتب له أمانة. قال سعيد بن قيس: فإنه حارث بن زيد. وكذا رواه ابن جرير. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى، هذا مقام العائد بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي. فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان بن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه. ثم روى ابن جرير عن موسى بن إسحاق المدني أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا، ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. فترك من ذلك كله. قال: وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا. هنا ابن كثير رحمه الله تحدث عن الآية التي استثنت جاءت آية فذكرت الحكم الشرعي في من فعل هذا الفعل، هل المقصود بها بهؤلاء الذين ذكر تعالى أنهم يقام فيهم الحد هم المشركون أم هم المؤمنون أي المسلمون؟ فورد عن ابن عباس والحسن البصري أن الآية في المشركين، لكن الأصل أن المشرك إذا تاب تاب الله عليه، في نصوص أخرى من السنة من القرآن والسنة. فجمهور العلماء على أن المقصود بالآية هم المسلمون، المسلم الذي خرج على المجتمع وأخاف المجتمع وسرق وقتل أو وقع في هذه الأفعال، هل هذا الشخص إذا تاب يرتفع عنه تطبيق الحد أم لا؟ الصحيح أنه يرتفع عنه تطبيق الحد، وأن الله تعالى قد استثنى من تاب قبل أن نقدر عليه، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع التميمي، وأبو موسى مع المرادي، وأبو هريرة مع الأسدي، كل هؤلاء هذا أفعال الصحابة تدل على أن الشخص المسلم إذا انحرف وخرج على المجتمع وأخاف المجتمع ووقع في القتل ووقع في أعمال يستحق عليها الحد ثم تاب قبل أن يقبض عليه خلاص وجب أن يعفى عنه. أما الشخص الذي لا يقبض عليه بعد أن يعني يتوب بعد القبض عليه لا، إنما التوبة إذا جاء قبل أن يعني يحاط به فهذا تقبل توبته ويعفى عما وقع منه، لأن الله تعالى هو الذي يشرع الأحكام، الله شرع هذا الحكم. فبعد أن ذكر أنه يقتلون أو يعني يصلب أو تقطع يده ورجله أو ينفى من أرضهم، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فإن الله غفور رحيم، يعني الحكم السابق على من يعني لم يتب قبل القدرة عليه، أما من تاب قبل القدرة عليه فيستثنى في إقامة الحد عليه، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. نعم. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانعكاف عن المحارم وترك المنهيات، وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة، وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في داره في الجنة،

بينك وبين الله، يوصلك إلى الله. فقالوا هذه الوسيلة، فهي عند الشيعة الإمام الذي يزعمون أنه إمام من الله. تبحث، الله شرع الإمام ليكون واسطة بينك وبين الله. طيب ما بال الإمامة انقطعت؟ لو كان القصد أن نبحث عن إمام يوصلنا إلى الله لأبقى الله لنا أئمة إلى قيام الساعة، ما بال الإمامة انقطعت؟ فإذا كيف نبحث عن إمام؟ كيف نبحث عن وسيلة مختفية كما تزعمون ونحن نعتقد أنها أصلا غير، أصلا لم توجد أصلا هذه الوسيلة التي تزعمونها وهذا الإمام الذي تزعمونه؟ فالوسيلة فسرها العلماء بالقربة، أي ابتغوا إليه القربة، والقربة أي يعني أن تقتربوا منه في جنات النعيم، وهذا لا يتم إلا بالعمل الصالح. أما الذين يزعمون أن القصد هو أن نبحث عن وسيلة واسطة كما تزعم الشيعة ويزعم الصوفية، فهذا في حقيقة فهم خاطئ. جميع المفسرين مجمعون على أن المقصود هو القربة أو العمل الصالح الذي يقربك إلى الله تبارك وتعالى. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه واسطة بيننا وبين الله في أمور، واسطة في إبلاغنا لهذا الدين، وهو شفيع لنا في الآخرة. وفي حياته صلى الله عليه وسلم كان يشفع للصحابة، يدعو لهم في حياته، أما بعد أن مات فإنه شفاعته في الآخرة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يستشفعوا به أو يتوسلوا به، كان في عند كما قال عمر رضي الله عنه في قصة الاستسقاء في عام الرمادة، فإنه استسقى بعمه العباس، قال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك. يعني التوسل ليس بالذات، بالدعاء، لأن العباس يدعو، يعني ادعو يا عباس. فدعا العباس مع المسلمين أن يغيثهم الله. فالتوسل به في حياته نعم توسلا بدعائه، ولم يأتي إلا حديث واحد وهو حديث الأعمى. ولو كان هذا مشهورا عند الصحابة أنهم يتوسلون بذاته صلى الله عليه وسلم لكثر في عهده. ثم إن هذا الأعمى جاء إليه يقول يا رسول الله ادعو الله لي، فقال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت لك، قال بل ادعه، قال إذن قم توضأ ثم قل اللهم إني أتشفع بك يعني بنبيك إليك، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. فإذا كيف يقول شفعني فيه؟ هل هو يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، إنما قال أن أسألك أن تجعله شفيعا لي بدعائه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله. هذه القصة يعني التي قد تصح قد. أما القصة الثانية أن رجلا كان يأتي إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأن عثمان لم يكن ينظر إليه وأنه رآه سهل بن حنيف أو سهل بن حنيف، فقال ما لك؟ قال إنني آتي إلى عثمان فلم ينظر إلي. قال ألا أخبرك ب يعني قال يعني فقال فاشفع إلي حتى يدخلني. قال توضأ ثم صلي ركعتين ثم قل هذا الدعاء ثم اذهب إليه. قال فصلى فتوضأ ثم صلى ركعتين ثم ذهب إليه ففتح له الباب وقربه إليه وأجلسه إليه وقضى حاجته. أول الكذب، عثمان رضي الله عنه لم يكن يمنع أحدا من الدخول إلى مجلسه، كان من أسمح الخلفاء الراشدين رضي الله عنه أصلا، وما كان يمنع أحد أصلا. ثم إن هذه القصة لا تصح من حيث السند أصلا، ثم لو صحت فهي اجتهاد واحد فردي يقابل اجتهاد الأمة بكاملها، اجتهاد الصحابة على خلافه، لم يفعلوا هذا الفعل، ومع ذلك هؤلاء جعلوا هذه الحادثة دليلا على أنه لابد أن نبحث عن وسيط بيننا وبين الله. نتشفع به إلى الله. التشفع إلى الله في الدنيا لا يتم إلا من قبل إلا من الأنبياء، أما غيرهم فإنه لا يصح أن نسأل أحدا غير الأنبياء. ثم إن الشفاعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة في الآخرة، فقد جاء في الحديث إن الله جعل لكل نبي دعوة تعجلها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإنها نائلة بإذن الله من لم يشرك بالله شيئا. فإن الله يشفع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بهم في الآخرة. في فهذا هو الوسيلة التي هنا يعني جاءت في الآية، الوسيلة العمل الصالح، أن تعمل بما يقربك إلى الله، وليس القصد أن تبحث عن إنسان. لو أراد الله أن يكون الرسول هو أو الأولياء أو غيرهم وسيلة لقال تقربوا إليه بعبادي الصالحين، لكنه لم يقل ذلك، فدل على أن هذا ليس هو المقصود في الآية. ثم قال تعالى أن الكفار في الآخرة لو أن الله يعطيهم الدنيا ذهبا فإنهم ثم افتدوا بها من عذاب الله ما تقبل الله منهم، لأن الآخرة ليس فيها إلا الحسنات والسيئات، والكافر لو عاد إلى الدنيا لعاد إلى الشرك مرة أخرى كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي حديث أنس كما في مسلم أن الله يقول لو كان لك مثل الأرض ملء الأرض ذهبا أكنت مفتدي به؟ فيقول نعم يا رب، فيقول كذبت، لقد طلبت منك أهون من ذلك وأنت في ظهر آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فإذا هذا الإنسان في الآخرة يكذب لأنه يعني أمام العذاب، وإلا فلو رد لعاد لما كان. ثم قال تعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قلنا الإرادة يعني يلازمها تحقق الفعل، يعني هي يعني العزم الأكيد على الفعل. فهنا أصحاب النار عازمون يريدون الخروج، لكن هناك مانع. فقلنا الإرادة إذا لم يكن أمامها مانع يمنع من تحققها وقعت، لكن هناك لا ليس لهم إرادة فلا يخرج من النار، بل هم مقيمون فيها ولا يخرجون منها أبدا. أعاذنا الله وإياكم من عذابه وأليم عقابه. نعم. يقول الله تعالى يبدو أنه قد نعم اقرأ يا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما سنذكره إن شاء الله تعالى. على كل حال الوقت لا يتسعني لقراءة كلها، لكن نذكر يعني هذه الآية كغيرها من كلام الله عز وجل معانيها مترابطة وألفاظها مترابطة. فيقول تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاء أعرابي كما يذكر الأصمعي رحمه الله يقول جاء أعرابي في بعض المساجد فسمع قارئا يقرأ من حفظه والسارق والسارقة إلى آخر، ثم قال فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال الأعرابي أعد، فأعاد الآية والله غفور رحيم. قال هذا ليس قرآنا. قال كيف؟ قال هذه الآية، قال أبدا. فجاء فرأى المصحف إذا به والله عز وحكم، قال نعم عز فحكم. إذا أراد الله أن يغفر له ما قال اقطع يده، قال لابد أن يأتي من أسماء الله في آخر الآية ما يتفق مع الحكم. فهذا يعني من ذوقه العربي، يقول ما يمكن أن الله يقول اقطع يده والله غفور رحيم، لو كان سيغفر له ويرحمه ما قال اقطع يده، لكن قال نعم عز فحكم، عزيز حكيم، قال نعم هذا يتفق مع الحكم الشرعي. والله أعلم. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا يقول السائل حول التوسل والوسيلة، هل يجوز التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته؟ التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالعمل الصالح مشروع، يعني مأذون فيه. وفيه هناك وهناك قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الكهف، والذين نزلت صخرة فسدت فم الغار، فأصبحوا في معزل عن الناس، فقالوا تعلمون أنه لا ينجيكم من هذه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أب شيخ كبير وكنت أبره وكنت أريح عليه بغبوقه فلا أطعم أو لا أسقي أحدا قبله، وإنه قد نأى بي يوم من الأيام طلب الشجر ولم أرف عليه إلا بعد أن نام عليهما إلا بعد أن نام، وإني حلبت غبوقهما ووقفت عند رأسهما وكرهت أن أوقظهما أو أن أغبق قبلهما أهل يعني أحدا من يعني ولدا أهلا ولا ابنا أو قل ولا ولدا، فبقي عند رأسهما حتى بزغ الفجر واقف عند رأسيهما. اللهم إن كنت إنما فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة شيئا بسيطا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني اللهم إنه كان لي أجراء وإني أعطيت كل واحد أجره إلا شخصا واحدا ذهب وترك أجره، وإني ثمرته له حتى كان له من ذلك واد من الإبل والغنم والبقر، فعندما جاء بعد زمن طويل يا فلان أدي إلي أجري، قال ما تراه أجرك؟ قال لا تستهزئ بي، قال لا أستهزئ بك، فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت إنما فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا. فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. قارن بين هذا وبين الذي يأكل يعني مرتبات العمال ويؤذيهم في أموالهم، وهذا ما منع القطر منا في هذا العصر وأكثر الفتن والمشاكل. ظلم يحصل من المسلمين على الضعفاء. هذا الإنسان التقي الصالح هرب هذا الرجل، امتنع من أخذ ماله، فكان باستطاعته أن يأكله أو أن يضعه يعني بمفرده، ما فعل هذا بل ثمره، وعندما جاء أخذه بكامله ولم يطلب منه ولا شاة واحدة مقابل جهده. والثالث قال اللهم إنه كان لي ابنة عم وقد راوتها عن نفسها، كما يحدث من كثير من الناس إذا انحط إيمانهم، فامتنعت، وإنه أصابها سنة من السنين حاجة، فجاءت إلي فطلبت مني مالا فقلت لا أعطيك حتى تخلي بيني وبين نفسك، وشدة الحاجة أجبرتها على أن توافق، فأعطاها 100 درهم. ثم قال عندما جلست بين رجليها قالت يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كلمة اتق الله حركت الإيمان في قلبه، فقام وتركها وترك المال مع قدرته على ذلك. فاللهم إن كنت إنما فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا. فأفرج الله عنهم فخرجوا يمشون. إذن كلهم هؤلاء توسلوا بصالح أعمالهم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ولم يعقب عليه، فدل على جواز أن ندعو الله بصالح العمل. فإن كنت لك صالح أعمال أو صدقت في محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز لك أن تدعو بهذه المحبة، والله أعلم. أحد الإخوة يعني مشغول جدا بأسماء السماوات السبع كلها، يريد الأسماء السماوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، أريد أن نعرف حقيقة أسماء السبع السماوات وألوانها، يعني أخضر وأحمر وأزرق وأصفر وبيج ذكرت أو ذكرت بأي كتاب، وهل هذه الأسماء حقيقية أم لا؟ لم يرد في بيان السماوات السبع شيء من النصوص الشرعية الصحيحة إلا أسماؤها. وأما هذه الأسماء، أسماء الأولى وهي رفيع وهي من الدخان، والثانية وهي قيدون، والثالثة المارون، والرابعة فرلون، والخامسة هيفون. هذه كله كلام يا أخوتنا، يعني موضوعات هذه إسرائيليات كذب، يعني لا أحد يعرف السماوات أصلا ما هي، فهي أجرام حقيقية لكن لا ندري ما هي، فلا ينبغي لنا أن نقبل أو نقرأ يعني نسمع الأشياء التي مثل هذا الكلام. هل كثرة الذنوب والمعاصي في الأسواق والحدائق والشواطئ والملاهي باسم الترويح تكون سبب فيما هو موجود الآن من فتن؟ نعم، لا شك أن المعاصي لها دور، المعاصي لها دور في عقاب الله لنا، وأعظم المعاصي هو الشرك بالله عز وجل، ثم ظلم الناس. الظلم موجود، ولو أردت أن تبحث في البيوتات لا وجدت ظلما كثيرا في كثير من البيوت. كم من عامل لا يأخذ حق، وكم من سائق لا يأخذ حق، وكم من عاملة لا تأخذ حقها، والظلم وخيم. الظلم يحطم الدول، الظلم يوجد عقاب الله عز وجل. فلا شك أن الله يضرب الناس بعضهم ببعض وينزل عليهم الابتلاءات بسبب ذنوبهم، ولو يؤاخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة. لكن الله تعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قبل 40 سنة كان الإنسان ينام وسيارته فيها جميع أغراضه، وكان يخرج من متجره إلى المسجد ويضع على المتجر قطعة من القماش، الذهب، جميع أنواع المتاجر، يضع قطعة من القماش، وكانت السيارة تتحرك من بلد إلى بلد مملوءة بالذهب والأموال، وينام صاحبها في الطريق في الليل في وسط الطريق وهو آمن. هذا قبل 40 سنة كان هذا موجود، وكبار السن يعرفون هذا الأمر. الآن الشخص سيارته من عند باب تسرق ويؤخذ، وكثرت يعني الجرائم بسبب إيش؟ لا شك أنه بسبب المعاصي. فنحن يعني إن لم نستغفر الله فإن المعاصي تكثر، معاصينا سبب لما نقع، ما نعيشه من الأحداث والمظالم، وفي قمتها الذل الذي نعيشه أمام هذه الدولة الكافرة الفاجرة والتي بلغ بها ما ترون. فالشاهد أن المعاصي لها دور في عقاب الله أو في ثوابه. يقول هذا الأخ: وبعد في خضم هذه الفتن المتلاطمة والمتشابكة والمتتابعة على أمة الإسلام في هذا الجو المشحون، يظهر الرويبضة قاتلهم الله فيؤذوننا بما يكتبون في الجرائد، فيكتبون ما تحلو لهم إلى آخره. يا أخوتنا، أول شيء نحن لله الحمد عندنا قضاء شرعي، وأي مسلم يرى كتابة أو يسمع مقابلة مع بعض هذه النوعيات السيئة وفيها شتم أو سب لشيء من الدين يجوز له أن يقيم عليه دعوى قضائية. أما أنك تريد أن يخلو المجتمع من المنافقين يستحيل، فإن أول مجتمع أقيم للأمة الإسلامية هو مجتمع نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد كان فيه منافقون، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة وطعنوا في عرضه صلى الله عليه وسلم، والرسول لم يعاقبهم لأنهم كانوا متسترين بالإسلام وكانوا يثيرون إشاعات سرا وقد ينكشفون. بل ابن أبي ما قام عليه الحد مع أنه كان تولى يعني كبر الإفك وما قام عليه الحد درءا للفتنة. فكونك تريد أن تكون في مجتمع ليس فيه منافقون هذا خطأ، هذا يعني فهم خاطئ. فالمجتمع فيه صالحون وفيه فساق وفيه منافقون وفيه زنادقة كأي مجتمع آخر، وإن كان ولله الحمد مجتمعنا من حيث الكثرة مجتمع مسلم وتحكمه شريعة الإسلام. فإذا رأيت زنديقا من هؤلاء الزنادقة وقد أساء إلى دين الله، كما يكتب بعضهم يقول أن الله والشيطان يعني وجهان لعملة واحدة، هذه زندقة تماما. فينبغي للمسلم الذي يقيم قريبا من هؤلاء أن يقيم عليه يعني قضية في المحكمة ويطلب منه يعني القضاء أن يحكم فيه بشرع الله. أما أن تنتظر أن يأتيك أو تتوجع أو تتحسر لما أن نرى هذه الأشياء، ثم بعض الكلام قد يحتمل المعنيين. فإذا رأيت كتابة عليك أن تكتب، إما أن تكتب للمسؤولين وتستنكر هذا العمل، وإما أن تطلب تقدم فيه يعني دعوة قضائية للمحكمة وتقدم القصاصة التي ترى أن هذه يعني فيها اعتداء على الدين أو اعتداء على المسلمين على الصالحين، لأن هناك لا شك هناك منافقون يستغلوا الأحداث ويقول هذه الأحداث هي تربية المناهج وتربية المشايخ. سبحان الله، كلنا خريج هذه المدارس والمناهج، لما لم نكن مجرمين؟ لما لم نكن إرهابيين؟ لما؟ لكن أشخاص في قلوبهم مرض ونفاق وهم مساكين سيقضون هذه الدنيا وهذه الحياة يعيشون في هذا النفاق، وإذا انكشفت الأمور سيندمون. الدنيا مخلوق فيها لعبادة الله، لأن تعرف هذه الحياة لماذا تعيش فيها. فإن أحمق الناس من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. تأمل الحياة، تأمل نفسك، لما أتيت؟ لما ترحل؟ فأن تبقى تسر الزندقة في قلبك وتظهر الإيمان في الظاهر أنت الخسران، ودين الله سيعلو ولن تنال من دين الله شيء. كل البشرية لو أرادوا أن ينالوا من دين الله لا يستطيع أصلا، سيبقى دين الله عاليا. نعم لن يضروكم إلا أذى، نعم الأذى موجود من المنافقين في طول العصور. فإذا ظهر هذا المنافق وكتب كلاما زندقة مثل هذا الكلام أو مقابلة في بعض الإذاعات وأثبتته في بعض الأجهزة وسجلته، عليك أن تتقدم إلى القضاء. نحن عندنا طريقة شرعية. بعض الشباب يقول نحن لابد أن نقتل هؤلاء، هذا خطأ، هذا القتل ليس لك، الحد الإمام، ما تمد يدك، أنت عندك طرق شرعية. إذا رأيت إنسان يعني اعتدى على دينك، اعتدى على علمائك، اعتدى على على على القرآن، فعليك أن تقدم بطريقة شرعية للقضاء وتطلب من القضاء أن يحكم على هذا الشخص بما يستحق. القاضي ينظر في القضية، فالقاضي هو الذي ينظر. فبعض الشباب يعني عنده حماس خاطئ أو عنده يعني تضجر مما يحدث ولا يقدم شيء. فنريد من الشباب أن يكون لديهم يعني الأسلوب الشرعي. فإذا رأيت إنسانا أساء، فهناك يعني ولله الحمد يعني أفراد في مجتمعنا، أفراد وهم معروفون بأسمائهم ويتسترون ويتمسحون بالدين ويفتون في دين الله، كما كان عبد الله بن أبي المنافق ليس منافقين، كان يقف في المسجد بعد الصلاة ويقول للناس هذا رسول الله حظكم، فعليكم أن تنصروه وتعزروه وأن تقووه وأن تحاربوا معه. وهو ليس منافقين، لكن ما يستطيع يظهر إلا هذا الكلام. فهؤلاء قد يتسترون، فإذا تستر باسم الدين وما يعني أساء إلينا فعلينا أن نرد عليه بالكلام. أما إذا صرح بكلام فيه زندقة واعتداء على دين الله يجب أن يحاكم المحاكمة الشرعية عن طريق القضاء. فكل شيء، أنت لو شخص اعتدى على أرضك أو على بيتك ماذا تفعل؟ تقدم للقاضي. فإذا اعتدى على دينك قدم للقاضي، هذا الطريق الصحيح. أما التشكي أو التفكير في أسلوب آخر أو طريق أخرى فهذه الحقيقة خاطئة، ولا ينبغي لك أن تسلك الطريق الخاطئ. وأنا طالب أدرس في الكلية، وقد كنت في المرحلة الثانوية والعياذ بالله أن أقوم بذلك مرة أخرى، كنت أقوم بالغش إلى آخره. هذا معصية الشخص يقع فيه، يستغفر الله ويتوب مما حدث. إذا أحدث الإنسان ثم تطهر أو استنجى دون نيته للوضوء ثم بعد ذلك يدخل وقت الصلاة، فهل يلزمه الاستنجاء؟ لا. الشخص إذا دخل يعني لقضى حاجته ثم استنجى ولم يتوضأ ثم جاء وقت الصلاة ما يستنجي مرة أخرى، الاستنجاء فقط لغسل الخارج من السبيلين ولا يحتاج إلى نية. إذا كان الإنسان عليه قضاء في الصوم فهل يجب أن يكون قضاء متتاليا؟ لا. وهل يجوز له أن يجمع الكفارة في يوم واحد؟ نعم، الكفارة يجوز أن تجمعها في يوم واحد، لكن تفرقها على 30 شخص أو على 10 أشخاص بحسب الأيام، فجمعها في يوم واحد هذا جائز، لكن تعطيها كلها لشخص فقير واحد لا، فلا بد أن تعطيها 30 فقير، أو تعطي نفس الفقير كل يوم بحسب عدد الأيام التي أفطرتها. هل يجوز للبلدية بأخذ بضائع الباعة المتجولين أو الذين يبيعون أمام أبواب المساجد؟ نحن عندنا تنظيم للبيع والشراء، فإذا كان النظام الذي للبيع والشراء يخضع له هذا الفعل بلى، لا يجوز لهم أن يأخذوا عن هذه الأشياء. هم قد وكل إليهم أن يمنعوا الباعة إلا في الأماكن المحددة. هذا البائع الذي يبيع عند الباب، هل تعرف أن هذه التجارة صالحة للاستعمال الآدمي؟ وهل تضمن أن هذا الشخص ليس هناك غش؟ لا تدري. فهذه من مصلحة الناس، وهذا الشخص الذي أريد أن يبيع عليه أن يسلك الطريق الصحيح حتى يبيع بالطريق المشروع. علما بأنني قد تابعتهم فهم يأخذون هذه البضائع من الباعة ويعطاها لجمعيات الخيرية، هذا توجيه، يعني هذا التوجيه أنهم يأخذونها ويعطاها الجمعيات الخيرية. أما قلت تابعتهم ووصلها إلى بيته صح، هذا حرامي، حرامي بطريقة نظامية. لكن إذا قال وصلها إلى جمعية خيرية خلاص، يعني الشخص أدى ما كلف به، كلف بهذا أن يأخذ هذه الأشياء ويوصلها جمعيات الخيرية لإعطائها للمحتاجين، والله أعلم. ما حكم في بطاقة الفيزا من بنك الراجحي؟ اي بنك يعني يتعامل بالمعاملة الشرعية، اذا كان عنده يعني بطاقة مأذون فيها او فيها فتوى من العلماء فهذا جائز، فانت تبحث تتأكد من ان هناك فتوى من احد العلماء في هذه البطاقة. يقول ما هو نص حديث الدم الدم والهدم الهدم؟ هذا في يعني العقود أو المعاهدات التي تحدث بين الناس في الماضي في الجاهلية، كانوا هكذا يتعاقدون، الدم الدم والهدم الهدم، يعني أنني يعني دمي مع دمك ويعني أمني مع أمنك، يعني من آذاك فقد آذاني، من أراق دمك فقد أراق دمي، فكانوا يتعاهدون على هذا في الجاهلية والله أعلم. هل من سلم نفسه إلى الحاكم من الإرهابيين تنطبق على هذه الآية الذي تابوا؟ نعم، الشخص الذي يكون قد يعني خرج ورأى أنه يعني أخطأ ثم ندم وسلم نفسه ينطبق عليه هذه الآية إن شاء الله، وأنه يعني يعفى بإذن الله من القصاص أو من العقاب بإذن الله. أطلب العلم ولكن سرعان ما أفطر وأتعب لأني أريد أن أتعلم كل الفنون. الشخص الذي يريد أن يتعلم الفنون كلها في وقت واحد ما يمكن، لابد من التدرج ولا بد من الزمن، ولا بد من التأني. فهذا الذي يعطي الآن مثلا في الجامعات في المدارس كل العلوم تؤخذ بالتدرج من مرحلة ابتدائية إلى متوسطة إلى ثانوية إلى جامعة إلى ماجستير دكتوراه إلى أستاذية هكذا بالتدرج. فالذي يريد أن يقفز من سنة أولى ابتدائي إلى يعني أن يكون دكتور هذا في أيام معدودة ما يمكن. فلا بد من التدرج، لا بد من التدرج في تحصيل العلم الشرعي. ما القول في رفع السبابة بين السجتين وضم العقبين بين السجتين؟ ما هناك صورة صحيحة ل يعني جلوس الإنسان، لكنها شبيهة بجلسة الاستراحة، كذلك السبابة واليدين مثل جلسة الاستراحة والله أعلم. يقول ما رأيكم في شخص لا يحفظ من القرآن إلا القليل جدا، ولكنه يضغط ويقوم بقراءة الفاتحة بقصد طلب العلم؟ ما فهمت كلامك. يقول أثبت المجاهدين في الفلوجة أن العدة والتوكل على الله أسباب النصر، ولقد لقنوا هذه الدولة الطاغية المتجبرة درسا، تلك الطائرات التي إلى أقوى قد أسقط المجاهدين وما رميت، أليس كذلك يا شيخنا؟ لا شك أن إخواننا في الفلوجة حقيقة وهذه مدينة واحدة، وهم يعني مصرون ألا تطأ أقدام الأنجاس بهذه المدينة، قال لن نسمح دخول الأمريكان هذه المدينة ولو لم يبقى فينا شخص واحد، وقد أكرمهم الله وأعانهم وأذل خصمهم وعدوهم. فلو كانت كل مدن العراق بهذه الصورة لا يعني كان نصر عظيم جدا. ولا شك أن الأمريكان في العراق قابلوا ما لم يتوقعوا، ثم انكشف لنا من هذه الدولة الديمقراطية القذرة ما رأيناه من الصور التي رأيناها قبل أيام في القنوات. جاءوا إلى مسجونين أسرى وعروهم من ثيابهم وركموهم فوق بعضهم، ثم يعبثون بهم ويعني في صور قذرة منتنة. هذه الديمقراطية الغربية، هذه الدولة كانت تعبد من دون الله في بلاد المسلمين، والآن كشف الله هذا الوجه الكالح. ولم وبقي بعض أشخاص يتسمون بعض الأسماء منتسبين إلى هذه الدولة في السر، ويتظاهرون يتباكون على مصالح الأمة. هذه الديمقراطية القذرة، إنسان أسير يعني قد أصبح ضعيف تأتي لي بهذه الصورة القذرة، يجرد من ملابسه ويعرى أمام بعضهم البعض، بل يعني سمعنا عن أشياء قذرة جدا في داخل هذه السجون. هذه الديمقراطية الغربية، هذه حقوق الإنسان، هذه الدولة التي كنا نظن أنها دولة الحريات وحقوق الإنسان، هي هذه الديمقراطية التي جاءت تبشر بها في بلاد المسلمين. هذه قاذورات، ولكن نحن عندنا تفاؤل حسن، لأن الظلم إذا كفر فإن الله لا يهمل هذا الظالم، وإن شاء الله بداية سقوط هذا الدولة المجرمة الآثمة من هذا المكان بإذن الله، فإن قد ظلمت وطغت وتجبرت. والمسلمون كلهم في الحقيقة يعني يعيشون في مرحلة ضعف، حكوماتهم وشعوبهم، ولكن نسأل الله أن تكون بداية السقوط من هنا، وسيعلم بوش أنه قد قاد أمته إلى السقوط والهاوية. عنده غرور، لديه ترسانة، أضخم ترسانة من الأسلحة في أمريكا، يظن أن هذا الترسانة الضخمة ستحمي أمريكا، لكن رب العالمين إن شاء الله يسقطها ويذلها بإذن الله، كما أذل السوفيت. السوفيت كانوا يعني لديهم من الجبروت أنهم يقتحمون أي دولة تخرج عن نظامهم بالحديد والنار لإعادتها للشيوعية، ثم سقطت وتمزقت. وهذه إن شاء الله الدولة الآثمة، الدولة المجرمة، تكون بإذن الله في طريقها إلى الزوال بإذن الله عز وجل. طبعا نحن لا نعادي الحضارة المادية التي فيها خير، لا نعاديها، نعادي القيم القذرة التي يتبجحون بها ويزعمون أنها هذه الديمقراطية وهذه حقوق الإنسان. وهذه الدولة قد خرجت على جميع الحقوق وجميع الأنظمة وجميع الأعراف، معتمدة على قوتها وجبروتها، ونسيت أن هناك خالقا عظيما يمهل ولا يهمل. نعم نحن لا نستحق أن ننصر، لا نستحق، لأننا قد فرطنا في ديننا ودنيانا، وصلنا إلى مرحلة الظلم بأعمالنا بتفريطنا، لكن الظلم إذا وقع فإن الله يعاقب صاحبه عاجلا، فنحن نترقب كيف يكون السقوط. وهؤلاء العزل في هذه البلد المسلم يقاومون هذه الدولة بالأسلحة البسيطة وبهذه الأعمال التي أذلت هذه الدولة.